لكن ما لها ضوابط جامعة. على العلم وما أوتيت من العلم إلا قليلا. اللي بيعرف العلم ينقلون عن بعض الأوروبيين الكفرة هؤلاء كلمة في منتهى الحكمة: كلما ازددنا علما ازددنا معرفة بجهلنا. يعني شو علمهم بقى؟ العلم التجربي هذا، كل ما تعمقوا كل ما بيظهر لهم انه هن فعلا كما قال تعالى: وما أوتيت من علم إلا قليلا. العلم الشرعي أدق من هذا وأوسع بكثير.